بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد معنا في هذا اللقاء، ونرحب بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا. نعود إلى رسالة المستمع علي أحمد الزهراني بلاد زهران، له سؤال حقيقة يسأل: استشيركم فضيلة الشيخ في الكتب التالية: رياض الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على السؤال، أود أن أذكر إخوتي المستمعين ومنهم السائل أن من أهم ما ينبغي الاعتناء به، بل يجب الاعتناء به، كتاب الله عز وجل، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فالاعتناء بكتاب الله عز وجل أمر واجب، وتدبر معناه هو الحكمة من إنزاله، والتذكر به حكمة أخرى تتفرع على تدبره. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كثير من الناس يعتني بالكتب الحديثية وبالسنة، ولا شك أن هذا خير، ولكن تجده مهملا للقرآن الكريم، لا يعرف معناه ولا يتدبره ولا يطال عليه ما كتبه أهل العلم في تفسيره، وهذا نقص. فالذي ينبغي للإنسان في ترتيب تعلمه أن يبدأ قبل كل شيء في فهم كتاب الله عز وجل، ثم يثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبه أهل العلم فيها من المؤلفات. وبعد هذا نرجع إلى جواب السائل، فنقول إن هذا الكتاب الذي أشار إليه وهو رياض الصالحين كتاب قيم نافع، فيه آيات يصدر بها المؤلف رحمه الله الأبواب في كثير من أبواب الكتاب، وفيه أحاديث صحيحة وحسنة، ويندر فيه جدا أن توجد أحاديث ضعيفة، لكن الكتاب مفيد، مفيد لطالب العلم ومفيد للعامة. طيب، نعم. كتاب بستان الواعظين، والله لا أعرف هذا الكتاب. طيب، أهوال القيامة، لا أعرفه. علامات يوم القيامة، وكذلك. الموبقات والمهلكات، وكذلك. يقول: أي الكتب تفضلونها؟ ولكن الذي يغلب على ظني أن مثل هذه الكتب الواعظية وما يتعلق بالملاح والفتن وأهوال القيامة أن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. طيب، وبعضها قد تكون موضوعة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون منها على حذر، وألا يعتمد عليها إلا بعد مراجعة أهل العلم. وإذا قدر أنه ليس عنده أحد من أهل العلم يسأله، فإن الحق عليه منار، أو له منار بين، فإذا مر به شيء من الأحاديث يستنكره أو تشمئز من نفسه فليتوقف فيه وليسأل عنه بخصوصه، وهو غير ملزم بأن يؤمن بما لا يتيقن أنه مما يجب الإيمان به، فليتوقف حتى يسأل أهل العلم عن ذلك. هذا مستمع يماني محمد حمود يقول: كم يجوز للرجل البعد عن زوجته مثلا في الغربة؟ وهل العمل عبادة كما يقول بعض الناس؟ غيبة الإنسان عن زوجته لا تتعدى 6 أشهر إلا إذا أذنت بذلك وكانت في محل آمن فلا بأس أن يبقى على حسب ما تتهيأ له الفرصة فيه، لأن هذا حق للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط ولا حرج على الزوج في ذلك. وأما العمل فإنه لا يصح أن نقول إن العمل عبادة إلا العمل الذي هو تعبد لله، فهذا عبادة ولا أشكال فيه، لكن العمل من أجل الدنيا هذا ليس بعبادة إلا أن يؤدي إلى أمر مطلوب شرعا، مثل أن يعمل لكف نفسه وعائلته عن سؤال الناس ولاستغنائه بما أغناه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والعمل للدنيا على حسب نية العامل، فإن أراد به خيرا كان خيرا، وإن أراد به سوى ذلك كان على ما أراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. المستمع محمد حمود يقول: إذا قيل على رجل بأنه يشرب الخمر أو ما شابه ذلك والقائل عنه يعرف بأنه لم يتعاطى هذا الشيء المحرم بل يريد أن تشوه سمعته في المجتمع فقط، ما الحكم في هذا؟ هنا تقول إن الجواب يتوجه على القائل وعلى المقول له. أما القائل فإنه لا يحل لأحد أن يتكلم بأخيه بمجرد التهمة ويلطخ عرضه ويسيء سمعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس. وكون الإنسان يرمي غيره بالعيوب والذنوب والفسوق لمجرد تهمة طرأت على خاطره أو قرينة ضعيفة لا تستلزم هذا الظن هو أمر محرم عليه، وداخل فيما نهى الله عنه في قوله: بل داخل فيما أمر الله باجتنابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وليعلم الإنسان أنه لا يلفظ كلمة واحدة إلا كانت مكتوبة، لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا بالنسبة للناقل عن الغيب، أما بالنسبة للمنقول إليه فإنه لا يجوز له قبول خبر من يتهمه بفسق أو عداوة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا حدثك أحد عن شخص بسوء فتثبت إذا كان غير عدل عندك، تثبت وتبين، فإن من الناس من يكون سريعا ينقل الشيء بلا ترو ولا تثبت، ومن الناس أن يكون فاسقا، يحب أن يرمي العداوة بين المسلمين والبغضاء، ومن الناس من يكون عدوا لشخص معين يحب أن يسقطه وينتهك عرضه حتى يبتعد الناس عنه. فهذا ما أحب أن أوجهه تعليقا على هذا السؤال. هذا المستمع من جمهورية مصر العربية المنصورة محمود السعيد عبد الخالق له هذه الفقرات، يقول إلى السادة القائمين على هذا البرنامج الجليل نورا على الدرب، إني لا أتوجه لفضيلتكم بخالص الشكر لإتاحتكم لي هذه الفرصة الذي تتفضلوا مشكورين بالإجابة على أسئلتي. يقول: ما هو موقف الإسلام الحنيف من الوضوء وما يستلزمه من ذكر اسم الله في مكان كالخلاء؟ التسمية على الوضوء سنة، إذا سمى الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن لم يسمي فلا إثم عليه ولا فساد الوضوء، بل وضوءه صحيح. وذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي مدلوله، فمن العلماء من ضعفه حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، ومن العلماء من قال إنه حجة، ثم اختلفوا أيضا هل هذا النفي نفي للكمال أو نفي للصحة، فمنهم من قال إنه نفي للكمال وأن الوضوء به بالتسمية أتم ولا تتوقف صحته عليها، ومنهم من قال إنه نفي للصحة وأن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح، لأن هذا هو الأصل في النفي، لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدوما إما حقيقة وإما شرعا، إلا أن يقوم دليل على أن المراد بذلك نفي الكمال. والأقرب عندي أن التسمية على الوضوء سنة، وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا يذكرون عنه التسمية، مع أنهم يصفون وضوءه في مقام التعليم للناس، كما كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يدعو بالطست فيه الماء فيتوضأ والناس ينظرون إليه ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يذكر التسمية. فإن سمى الإنسان على وضوءه كان أكمل، وإن لم يسمي فلا إثم عليه ووضوءه صحيح. ثم إن التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها، لأن غالب المختلات عندنا نظيفة، فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها، وإن أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب. أيضا يقول: التفكير أو ذهاب الفكر أحيانا أثناء الصلاة بعيدا عنها، هذا من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المصلي، لأن الشيطان لنا عدو، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن المعلوم أن عدوك الذي سلط على بني آدم إلا عباد الله المخلصين، من المعلوم أنه سوف يحرص غاية الحرص على إضلالك وتفويت الفرص بقدر ما يستطيع. فهو يأتي إلى الإنسان في صلاته ويفتح عليه أبواب الوساوس من كل جانب، ويفكر في أشياء ليس له فيها مصلحة لا في دينه ولا دنياه. وإذا سلم وانصرف من صلاته تطايرت عنه هذه الوساوس وزالت وكأن لم تكن. ويكفي في هذا موعظة للإنسان وبيانا بأن هذا من عدوه، ولكن ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ولله الحمد. وقد شكي هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يدخل الإنسان عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يثيبه الله سبحانه وتعالى. والتفل عن اليسار ممكن إذا كان الإنسان إماما أو كان منفردا، لكن إذا كان مأموما والناس على يساره التفل قد يكون متعذرا، وحينئذ يكفي الالتفات. وقد نقول لا حاجة أيضا إلى الالتفات، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون التفات، لأن الظاهر أن الالتفات كان من أجل التفل الذي يكون عند التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لأنه لا يمكن أن يتفل أمامه وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الفقرة الثالثة يقول: جمع أكثر من فرض ظهر عصر مغرب مضطرا لنظر طبيعة عملي لنظرا لطبيعة عمل المصلي، نرجو بهذا إفادة. الجمع بين الصلوات الخمس من كبائر الذنوب، ومن تعمد إخراج صلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل منه ولو صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. والإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لا شك أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فتكون صلاته مردودة عليه. وعلى هذا فإن جمع الصلوات الخمس من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر ما عدا الشرك بالله عز وجل. وعلى هذا فلا يجوز أن يفعل الإنسان ذلك من أجل العمل الذي هو مشغول فيه، بل يجب عليه أن يدع العمل إذا حان وقت الصلاة ويصلي ثم يرجع إلى عمله. وإني أقول لهذا السائل ولكل من يسمع إن إقامة الصلاة من أسباب الرزق، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يدع العمل إذا حان وقت الصلاة ليؤدي الصلاة الفريضة في وقتها. وقد أشار الله عز وجل إلى مثل هذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا يجوز للمؤمن أبدا أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل عمل أو تجارة، بل عليه أن يصلي ثم يرجع إلى عمله وتجارته. طيب ماذا يدخل ضمن العذر الشرعي شيخ محمد؟ يدخل في العذر الشرعي النوم والنسيان والإغماء والجهل أيضا. بارك الله فيكم. تلاوة القرآن بدون وضوء على سبيل تأكيد القول وبدون لمس أريد بالإغماء الذي يكون بسبب من الإنسان، كما لو بنج حتى مضى عليه أوقات فإنه يجب عليه قضاءه. وأما الإغماء الذي ليس الإنسان فيه سبب، كما لو أغمي عليه لشدة المرض أو لصدمة أو ما أشبه ذلك، فإن أكثر أهل العلم على أنه لا قضاء عليه، وهو القول الراجح. نعم. طيب، تلاوة القرآن بدون وضوء على سبيل تأكيد القول وبدون لمس المصحف، كيف هو؟ تلاوة؟ نعم، تلاوة القرآن بدون وضوء. نعم. وضع بين قوسين على سبيل تأكيد القول وبدون لمس المصحف. تلاوة القرآن بلا وضوء جائزة ولا حرج فيها، إلا أن يكون الإنسان جنوبا، فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنوب، بل عليه أن يغتسل ثم إن شاء قرأ. وأما الحائض فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءتها للقرآن، فمنهم من قال إنه حرام لأحاديث وردت في ذلك، ومنهم من قال إنه ليس بحرام لأن الأحاديث الواردة في هذا إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. وعلى هذا فلها أن تقرأ القرآن، ولكني أرى أن الأحوط لا تقرأ القرآن إلا إذا كان لحاجة، كامرأة تقرأ من القرآن وردها، أو امرأة تعلم أولادها، أو امرأة تخشى نسيان القرآن الذي حفظته، أو امرأة تؤدي اختبارا أو ما أشبه ذلك مما تدل الحاجة إليه، فهذا لا بأس به. أما لمجرد حصول الأجر فالأحوط أن تمتنع منه اتباعا لقول أكثر أهل العلم. وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالطاهر هنا الطاهر من الحدث، لقوله تعالى في سورة المائدة حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فدل هذا على أن الإنسان ما دام على حدث فليس بطاهر. وحمل الطاهر هنا على من تطهر من الحدث أولى من حمله على المؤمن، وذلك لأنه لم يجري أو لم تجري العادة بالتعبير بطاهر عن مؤمن، فإن كل من تتبع الكتاب والسنة وجد أنه يعبر فيهما عن المؤمن باسم الإيمان والتقوى وما أشبه ذلك. وأما كلمة طاهر فلم يعبر عنها فيما نعلم، فلم يعبر بها فيما نعلم عن المسلم أو المؤمن. هذا المستمع عبد القادر عبد الله من جمهورية السودان الديمقراطية يسأل عن تفسير آية، يقول الله تبارك وتعالى في الآية 20 من سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وفي الآية 20 أيضا من سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. السؤال: من هم الرجلين وما تفسير هذه الآية؟ بارك الله فيكم. قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نعلم أنه إذا جاء المسمى مبهما في القرآن أو في السنة فإن الواجب إبقاؤه على إبهامه وأن لا نتكلف في البحث عن تعيينه، لأن المهم هو القصة والأمر الذي يسيق من أجل الكلام للاعتبار والاتعاظ، وكونه فلانا أو فلانا لا يهم، المهم الأمر الواقع. فالقرآن الكريم لم يبين الله تعالى فيه هذا الرجل في الآيتين الكريمتين، بل قال في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة ياسين قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فقدم الرجل في سورة القصص وأخره في سورة ياسين ولم يبين ذلك، ومحاولة الدخول على تعيينه ليس وراءها فائدة تذكر. وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بتعيين مثل هذه المسميات، بل تبقى الآيات والأحاديث على إبهامها، ويوجه المخاطب إلى أن المقصود الاعتبار بما في القصة من أحكام ومواعظ. نسأل عن تفسير الآيتين. نعم. أما تفسير الآيتين ففي سورة القصص قيض الله سبحانه وتعالى لموسى رجلا ناصحا جاء من أقصى المدينة يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن الملأ وهم الأشراف والأكابر في المدينة يتشاورون ماذا يصنعون بموسى عليه الصلاة والسلام الذي قتل أحدهم أي أحد الأقباط، وكان هذا من تيسير الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرشده الرجل إلى أن يخرج، قال فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائف يترقب، وذكر الله تمام القصة. أما في سورة ياسين فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى أهل القرية رسولين فكذبوهما وأنكروا رسالتهما، فأرسل الله تعالى رسولا ثالثا يعززهما به أي يقويهما به، ولكن مع ذلك أصروا على الإنكار، وجرى بينهم وبين أهل هذه القرية ما جرى، فجاء من أقصى المدينة، وهنا قدم الأقصى أقصى المدينة للاهتمام بهذا الأمر، فقال من أقصى المدينة يعني مع بعده جاء إلى قومه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى تمام القصة. فكان هذا ناصحا لقومه مرشدا لهم، وكان عاقبته أن قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما ظفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم. شكرا لكم فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. إخوتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.